صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب إن شاء الله. صباح الخير يا عرب. من أسرة اليوم عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. ونرحب بوجود الزميل أشرف أفكار معنا من الهندسة الإذاعية، ونقدم التحية للزميل أشرف نوير، ونتمنى له الصحة والسلامة وأن يكون معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. أيها الأخوة والأصدقاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة أول أيام الأسبوع في صباح الخير عرب، وهي حلقة آخر شهر فبراير لعام 2020. تعودنا في صوت العرب من القاهرة في اليوم الأخير من الشهر على تقديم خريطة برامجية لليوم الأخير مختلفة عن الخريطة البرامجية اليومية، وتعودنا أيضا أن نلتقي في مستهل فترات فقرات آخر الشهر مع فترة حصاد الشهر، حيث نتوقف عند حصاد شهر فبراير على الأصعدة الثقافية والسياسية والفنية وكل الأحداث. وبالطبع يعني نرجو أن تكونوا معنا في هذه الفترة من الآن وحتى العاشرة في متابعة لحصاد شهر فبراير محليا وإقليميا وعالميا، ونتمنى أن تكونوا في أسعد الأوقات معنا. صباح الخير نجلاء. صباح الخير يا عبد البديع، صباح الخير على كل المستمعين. النهارده 5 رجب 1441 هجريا، الموافق ل 29 فبراير 2020. وكل سنه وهم طيبين، مواليد يوم 29، يعني حقيقي يعني ما بنقولهمش كل سنه وطيبين غير كل اربع سنين فيستحقوا يعني ان احنا نكثف التهنئه لهم هذا اليوم. النهارده 21 امشير يعني، لكن الجو النهارده يعني اعتقد ان هو معتدل الحراره الى حد ما. القاهره 20 واسكندريه ومطروح درجه الحراره برضو 20، اسوان 28 وشرم الشيخ 24. نتمنى لكم يوم سعيد صباح مشرق وكله أمل وتفاؤل، وصباح الخير عليكم. يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد. يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد. يا صباح الورد على بلد، يا صباح الورد. يا صباح الورد ويوم نادي، والخير على أرضك يا بلادي، فجمال الشمس على الوادي، فعيون الورد. يا صباح الورد، يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد. يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، وزع على الخد وزع على الخد يا صباح الورد على بلد يا صباح الورد يا صباح الورد على شباب عينين من الفجر وأحبابك بهمنا جايين على بابك وشبابك ورد يا صباح الورد يا صباح الورد على عيوني يا صباح الورد يا صباح الورد دي نسايم حب جايبها لي بوس على الخد بوس على الخد يا صباح الورد على عيوني يا صباح الورد نجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. إذن نحن مع حصاد شهر فبراير من الآن وحتى العاشرة من الأحداث على الصعيد المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وموضوعاتنا في هذه الفترة تتنوع ما بين الأحداث السياسية والثقافية والفنية والتنموية. أولى لقاءاتنا سيكون مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد السرساوي مدير تحرير أخبار اليوم، ونتوقف معه عند صور التكريم والوفاء لمصر والدولة المصرية وتعاملها بكل مؤسساتها مع خبر وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك ومراسم تشييع جثمان الرئيس الأسبق وما تعكسه من رسائل الوفاء والعرفان بدوره الوطني. بنرحب بحضرتك أستاذنا الكريم أستاذ أحمد السرساوي. أهلا بحضرتك دكتور عبد البديع وأهلا بكل مستمعي صوت العرب. أهلا بحضرتك. يعني كيف قرأت مراسم تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك وما تعكسه من رسائل الوفاء والعرفان بهذا الدور الوطني له؟ الحقيقة هذا الخبر المفاجئ تعاملت معه الدولة المصرية بكل احترام وكل تقدير، متمثلة في التعزية التي قدمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لذكرى هذا الرجل، وأيضا ما شهدناه من جنازة عسكرية تليق بحجم الإنجاز اللي حققته شخصية عسكرية بحجم الرئيس الراحل مبارك. الحقيقة تصرف الدولة المصرية في هذا الموقف لم يكن تصرفا شخصيا، ولكن كان بدون شك هو تقدير لتاريخ حافل امتد من حرب الاستنزاف مرورا بكل الأحداث التي شهدتها مصر والمنطقة العربية، وكان للرئيس السابق حسني مبارك دور مهم فيها ما ننساش أبدا طبعا الإنجاز الأكبر في تاريخه وهو حرب أكتوبر المجيدة اللي قاد فيها القوات الجوية المصرية نحو الانتصار ونحو تحقيق النصر الكبير، وكانت القوات الجوية هي مفتاح النصر، وشهدت حرب أكتوبر واحدة من معارك الطيران التي تدرس حتى الآن في المعاهد والأكاديميات بالإضافة إلى دراسة الحرب ككل، ولكن كانت معركة المنصورة التي تمت في يوم 21 أكتوبر سنة 73 كان يوما فارقا، واستمرت نحو 50 دقيقة معركة طيران في أجواء مدينة المنصورة المصرية، وانتصرت فيها قواتنا الجوية انتصارا حاسما بالرغم من فارق الإمكانيات التكنولوجية التي كانت موجودة في طائرات تلك الأيام. يعني أعتقد أن هناك عدد كبير من المحطات يمكن أن نتوقف عندها ونذكر بها كانت في فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك. يعني تحدث حضرتك عن حرب أكتوبر، هناك استرداد طابة، هناك أعتقد هناك محطات كثيرة يمكن أن نذكر بها في هذا المقام. يعني بالطبع ده كان في نقاط كثيرة ما ننساش أبدا الأدوار السياسية واستعادة العلاقات المصرية العربية التي كنا نعلم أنها كانت مقطوعة قبله. أيضا لا ننسى الدور المصري اللي قرره الشعب المصري وقيادة مبارك في المشاركة في حرب تحرير الكويت. الحقيقة هناك مآثر كثيرة على المستوى السياسي وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى العربي تذكر لهذا الرجل، وكانت الدولة المصرية موضوعية في استعادة وتكريمه مرة أخرى. ده كان الملمح الأول. الملمح الثاني الحقيقة اللي كان مهم جدا وهو الإنصاف الذي قدمته الدولة المصرية لذكر هذا الرجل، لأن احنا نعلم أن الربيع العربي قد أثار كثير من الفوضى وكثير من الغبار وكثير من اللغط حول شخصيات وطنية عديدة داخل الأوطان العربية، ومن ضمنها بدون شك الرئيس الراحل مبارك. وبالتالي الحقيقة صورة الجنازة العسكرية المهيبة التي تصدرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل رجالات الدولة المصرية الحقيقة ما عدا كان على المستوى الشعبي، كان هناك أيضا على يعني صفحات التواصل الاجتماعي كثير من التفاعل الإيجابي مع هذا الحدث. لو انتقلنا أستاذ أحمد السرساوي إلى حدث آخر في شهر فبراير، وهو اتحاد تسليم مصر القيادة في الاتحاد الإفريقي. يعني كان على مدار العام كان مصر أعتقد دور بارز جدا في القضايا الإفريقية في خلال هذه الفترة، وتم التسليم في شهر فبراير. استاذ نجلاء السروبي، استاذ نجلاء اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. عفوا، لان الحقيقه انا ما كنتش عارف حضرتك في الاستوديو. لا اهلا، لكن الحقيقه بدون شك ان الحدث اللي حضرتك اشرت ليه كان من الاحداث المهمه بالطبع خلال فبراير على المستوى القاري. نحن نعلم ان مصر انجزت دوره في غايه الاهميه مع قارتنا الافريقيه، كانت هي ربما الدورة الأبرز في تاريخ هذا الاتحاد الأفريقي الذي تأسس منذ سنوات. دون شك أن القاهرة قدمت للاتحاد خلال هذا العام الذي قضته في رئاسة الاتحاد 11 قمة عالمية بين الاتحاد الأفريقي وقارتنا بدولها 54 مع كل القوى الدولية، وعقدت معها شراكات امتدادا من المؤسسات العالميه كالامم المتحده والاتحاد الاوروبي، وصولا الى الدول الكبرى العظمى اقتصاديا وسياسيا، وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه وروسيا والصين والمانيا وبريطانيا واليابان والدول الصناعيه السبع. وبدون شك ان كانت دوره ناجحه للغايه، ومصر وعدت أن تمتد أعمالها وأنشطتها لمساعدة الشقيقة جنوب أفريقيا خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي. أيضا لا ننسى أبدا القمة العربية الأفريقية، ونحن نتحدث إلى صوت العرب، أن كانت هناك قمة كبيرة قامت القاهرة بتنظيمها بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. بدون شك إن كان حدث مهم للغاية خلال هذا الشهر. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد السرساوي مدير تحرير أخبار اليوم، يعني نحن معك ومع مستمعينا نواصل تقديم حصاد شهر فبراير من الأحداث على الأصعدة المحلية والعربية والإقليمية والدولية، وعلى الأصعدة السياسية والثقافية والفنية. يعني بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، نلتقي دائما على خير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ أكلا. صباح الخير لكل العرب. شكرا. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. وصلك سطر حاجه لينا من بعيد وحسبه كل خطوه عارفه هي رايحه فين بتبتسم بفرحه للقريب وللبعيد وبتشاور لبكره ادخلوها امنين تحيا مصر تحيا وعيونها تمل صحيا وعيونها في كل ناحيه وفي مليون اتجاه تحيا مصر حره تحيا الف مره تحيا مهما يجرى لنهايه صباح الخير يا عرب وأهلا بكم في حصاد شهر فبراير. أيها الأخوة والأصدقاء، ضمن حصاد شهر فبراير على صعيد الاهتمام بالآثار والتراث والحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة، كان هناك الكثير من الأخبار والأنشطة المتعلقة بالآثار والحضارة المصرية. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور أحمد بدران، أستاذ الحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة. صباح الخير دكتور أحمد. صباح الخير دكتور عبد البديع، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. يعني يمكن هناك حصاد كبير من الأنشطة والفعاليات على قطاع الآثار المصرية والإسلامية، وربما يكون اليوم السبت 29 من فبراير هناك افتتاح لمتحف الغردقة في البحر الأحمر. يعني نتوقف مع حضرتك عند هذا الحدث وهو افتتاح متحف الغردقة وبعض الأحداث الأخرى المتعلقة بالاهتمام بالآثار والتراث الإنساني. تمام، هو زي ما حضرتك تفضلت وذكرت في المقدمة ان فعلا في اهتمام كبير جدا من قبل الحكومة المصرية بالحفاظ على الآثار المصرية وتراث الأجداد، وبالتالي في عدة خطوات تم اتخاذها. اولها على مستوى القوانين اللي اصدرتها الحكومة المصرية ووافق عليها مجلس النواب بتغليظ عقوبات الخاصة بالعبث بالآثار او الحفر الخلسة او غيرها، ده من ناحية قانونية. من ناحية فعلية على أرض الواقع بتشهد الآثار طفرة غير مسبوقة في الفترة دي للاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وعندنا دلوقتي عدة متاحف تم بعضها انتهاء منه وافتتاحها زي متحف طنطا، وده كان مغلق لمدة 18 سنة. وكمان دلوقتي في تحت أوشك عن الانتهاء على الانتهاء من البناية بتاعه، يعني كل التفاصيل، المتحف المصري الكبير في ميدان الرماية، وده يعتبر فعلا هدية مصر للعالم. أكبر متحف في العالم، أكبر عرض متحفي، أحدث عرض متحفي، افتتاحه هيكون يعني حدث ثقافي مميز جدا، العالم كله بيتابع هذا المتحف. والافتتاح المتوقع هيكون في نوفمبر 2020، يعني السنة دي. نعم. والافتتاح زي ما هو معلن يعني مش هيكون يوم واحد بس، لكن 10 أيام يتم دعوة كل الرؤساء والملوك والمهتمين بالعمل الأثري والثقافي. إذا توقفنا عند حدث النهاردة دكتور أحمد بدران وهو افتتاح متحف الغردقة، وهذا المتحف هو أول متحف يعني ما بين بشراكة ما بين وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص. النهاردة السبت 29 فبراير سيد الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير الآثار السياحة والآثار توجه للغردقة لافتتاح متحف الغردقة. ده أول متحف في محافظة الغردقة، زي ما ذكر الدكتور عبد البديع فهمي إن الجديد في الموضوع إن ده متحف تم تشييده بالاشتراك مع القطاع الخاص. يعني مستثمرين في محافظه في مدينه الغردقه، وتم الانتهاء الكامل من المبنى والتأسيس بتاعه، وتم تنفيذه طبقا للمواصفات الفنيه والمعايير العالميه والشروط اللي وضعتها وزاره السياحه والاثار في تنفيذ المتحف. المتحف يعرض فيه حوالي 1000 قطعة اثريه تتناول الحياه اليوميه في مصر القديمه في عصورها المختلفة، بداية من العصر الفرعوني ثم اليوناني الروماني ثم البيزنطي حتى العصر الحديث. نعم. ايضا يتناول جزء من العرض المتحفي تاريخ البحر الاحمر والاكتشافات الاثريه اللي تمت في منطقه البحر الاحمر والمواقع الاثريه الموجوده في تلك المنطقه. المتحف كمان تم تأمينه على أعلى مستوى بأساليب وأنظمة التأمين الحديثة اللي هي معتمدة في المتاحف العالمية زي اللوفر أو متحف لندن في ديسترب. لا. وكمان بكاميرات مراقبة وكمان مزود بمرافق خدمات وبازارات وكافيتيريات للزوار. المتحف إضافة كبيرة جدا في الغردقة، لأن الغردقة زي ما حضراتكم عارفين السادة المستمعين هي مدينة شاطئية والسياحة الشاطئية فيها مزدهرة جدا، أضفنا لها دلوقتي السياحة الثقافية. أيوة السياحة الثقافية، وبالتالي السائح أو الزائر سواء كان مصري أو عربي أو أجنبي عنده الاختيارين، السياحة الشاطئية موجودة، الثقافية، ده نوع من الدعاية والتأثير. كله هيبقى مع بعضه يعني. أعتقد يعني دكتور أحمد هذه هي أول تجربة للشراكة ما بين القطاع الخاص ووزارة الآثار والسياحة في إقامة متحف، وهي تجربة يعني ستكون تحت الضوء لكي يتم تقييمها يعني. ولكن من وجهة نظر حضرتك يعني هل يعني القطاع الخاص سينجح في إدارة هذا المشروع ولا كله سيكون بمعاونة وزارة الآثار والسياحة؟ حضرتك اخترت نقطة مهمة جدا وسؤال رائع في محله تاني. دلوقتي دخول القطاع الخاص للشراكة مع القطاع العام أو الحكومة المصرية في تنفيذ بعض المشروعات، بالذات المشروعات اللي هي خاصة بالآثار والتراث، ده يعني أمر محمود جدا وأمر طيب جدا وتوجه مشكور. دلوقتي وزارة السياحة والآثار هي بتضع كل المواصفات وكل الشروط الفنية للمبنى والعرض المتحفي وكل ما يتعلق بالعمل الاثري دوت بالكامل، ما فيش فيه جدال اشراف وزاره السياحه والاثار. القطاع الخاص دوره كان تهيئه المبنى، اقامه المبنى والتهيئه والاجهزه اللي تستخدمها في العرض المتحفي ونظام العرض المتحفي والانفاق، وهيتم اقتسام عائد او الدخل بتاع المتحف مناصفه ما بين يعني الحكومه المصريه المستثمره في السياحه والاثار والقطاع الخاص لحين ما يكتمل يعني الأموال الدفعة يعني يحصل عليها القطاع الخاص، بالتالي تقول المتحف بكل شيء فيه للحكومة المصرية وزارة السياحة والآثار. هو توجه حلو كويس جدا يعني، يا ريت كل المستثمرين يشاركوا في هذا العمل، اللي عمل للأجيال وللعالم كله ويحسب في تاريخ الإنسان إنه هو عمل مشرف جدا. هو فكرة فعلا جميلة إن أنا أقدر أقيم مشروع بهذا الكم والتكلفة العالية، ولكنه في الآخر يعني طبعا سيستفيد المستثمر في الوقت الحالي، ولكن في النهاية سيعود ملكيته إلى الدولة المصرية لما يحويه من أثار يعني تخص الشعب المصري ككل. الأستاذ الدكتور أحمد بدران أستاذ الحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير على السادة المستمعين. شكرا. صباح الخير. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع كل ده ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب، وما زلنا مع حصاد شهر فبراير. يرضيكي محسن أول مرة يخرجني فيها بعد الخطوبة وفي مطعم شيك على الآخر يفضحني قدام الناس. احكيلي عمل ايه؟ بعد ما كلنا وحلينا وكله تمام الراجل جاب له الحساب من هنا وبعيله وصوته. لا أنا ما اتكلش، ليه حاطط الضريبة على الحساب؟ وريني كده الشهادة اللي على الحيطة. كملي كملي. الناس تحايله وتراضي فيه وهو أبدا زي ما يكون شريط وعلق. باشا باشا أنا عايز أشوف الشهادة اللي تتعلق على الحيطة، أشوفها على الحيطة. اللي انت ما تعرفوش ان في مطاعم وكافيهات كتير مش متسجله في الضرائب وبتحسب ال14% ضريبه على الزبون ومش بتتورد للدوله. لو المطعم او الكافيه مش معلق شهاده التسجيل الضريبي في مكان واضح اطلب تشوفها عشان تطمن. الخير دايره، اطلب فاتورتك تضمن حقك. مصلحه الضرائب المصريه. مره اخرى نجدد لكم التحيه ايها الاخوه والاصدقاء، وما زلنا مع حصاد شهر فبراير. ومن الأخبار التي يعني احتلت مساحة كبيرة في هذا الشهر هو أخبار فيروس كورونا المستجد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن وقف إجراءات الحجر الصحي بالمواني والمطارات المصرية، حيث أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لذلك. كما نفى أيضا المركز الإعلامي ما أثير عن اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر لتصل إلى 7 حالات، حيث أكدت وزارة الصحة أن هذا الكلام عري من الصحة. وعلى الجانب الآخر تحتفل المستشفى العام بالنجيلة بمطروح بخروج حالة الإصابة الوحيدة الحاملة للفيروس كورونا المكتشف في مصر، وهو كان مواطن صيني تم حجزه في المستشفى، وقد أثبتت التحاليل الطبية التي أجريت له طوال فترة حضانة المرض على سلبية النتائج المعملية. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية حول خوف وهلع العالم من انتشار فيروس كورونا: رفعنا التقييم لخطورة الانتشار وخطورة تداعياته إلى درجة مرتفع جدا على مستوى العالم. وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية: لا نرى مؤشرا إلى أن الفيروس ينتشر بسهولة بين الأفراد، وطالما أن الوضع كذلك فإن لدينا فرصة في احتواء هذا الوباء. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق. صباح الخير دكتور عبد اللطيف. صباح النور دكتور عبد المجيد. سعداء بالتواصل مع حضرتك. ويعني مع تداعيات الإعلان من قبل منظمة الصحة العالمية بخطورة انتشار فيروس كورونا، يعني هذه التداعيات حضرتك متابعها إزاي؟ أنا متابعها حقيقي في شيء من الاختلاف شوية مع إعلانات منظمة الصحة العالمية. معرفش الصوت واضح عند حضرتك؟ أنا معايا دكتور تمام. أنا بختلف قليلا مع طريقة التعامل الإعلامي بتاع المنظمة مع المرض ده. مرض كوفيد 19 مرض طبعا مرض تنفسي بيصيب الإنسان زي ما أي مرض تاني تنفسي بيصيب الإنسان. ولكن الأعداد اللي معانا يعني لما نيجي نقارنها حضرتك بلغة الأرقام التي لا تكذب هتلاقيها أقل بكثير من أمراض تانية كانت معلن عنها كوباء. يعني مثلا مرض كوفيد 19 هو الجديد حاليا او كورونا لما تقارنه بسارس فهو اقل كثيرا من سارس. نسب الوفاه فيه كانت بتصل ل 10%، الميرتا نسب الوفاه بتصل الى 33%، في كوفيد 19 اللي هو كورونا الحالي بتصل الى 3% على الاكثر. اذا المرض في مرض، لكن انا ضد التداعي الاعلامي او التداول الاعلامي لمنظمه الصحه العالميه مع المرض. يعني بهذا الهلع يعني لا نعطي له هذا القدر الكبير من الهلع. هذا هلع غير مبرر ورعب مبالغ فيه. الاعلام ده انا اتقبله من منظمه الصحه العالميه لو هي بتقوله للعلماء في المؤتمرات الصحيه، لو هي بتقوله لوزارات الصحه في غرف مغلقه يتم فيها على ورش عمل علميه. ولكن لما يطلع مدير منظمه الصحه العالميه بنفسه يقول لك العالم دي خطوره، اللي حضرتك الاعلام اللي قلته دلوقتي هو بقى عالي الخطوره. طيب ازاي عالي الخطوره وحضرتك بتعلن دلوقتي حالا بنفس الاعلام ان المرض لا ينتقل بسهوله من انسان الى اخر؟ اذا لا توجد ما يثير ان حضرتك تغير الاعلام من منخفض ثم بسرعه الى متوسط ثم الى عالي ثم الى عالي جدا مع ان المرض حتى هذه اللحظه لا ينتقل من انسان الى اخر بسهوله. انا ادعو منظمه الصحه العالميه ان هي تحط مؤشرات اكثر دقه قليلا، تاخذ سته المرض، تاخذ السيفيريتي بتاعته، تاخذ الكيس فيتاليتي اللي هي نسب في الوفيات بالنسبة إلى عدد الحالات مش بس الانتشار الجغرافي. المؤشر الحالي لوزارة الصحة العالمية يعتمد فقط تقريبا على الانتشار الجغرافي، وده في رأيي الشخصي المتواضع يستحق الإعادة والتدقيق علشان ما يحدثش الهلع اللي يسبب زي ما حضرتك عارف 1.7 تريليون دولار، وأكرر الرقم 1.7 تريليون دولار خسارة اقتصادية في فرصة أمريكا فقط. إذا التدعمات الاقتصادية الخطيرة دي بتؤثر مش بس على اقتصاد العالم، هتؤثر على صحة العالم. لأنه بورصة أمريكا فقط تخسر 1.7 تريليون دولار، ده هيؤثر على ميزانيه وزاره الصحه. يعني حضرتك شايف ان وراء هذه التداعيات وهذا هذه الاخبار المثيره حول فيروس كورونا، بتشوف حضرتك ان وراءها يعني جوانب اقتصاديه وجوانب سياسيه على مستوى العالم؟ طبعا يا فندم، انا بقول لحضرتك مجرد الخسائر بس. انا لسه قايل الخبر الاول امبارح اعتقد في الشيت بريس واللي في ان الخسائر البورصه الامريكيه فقط 1.7 تريليون. فما بالك لو جبنا خسائر البورصه الصينيه والخسائر الصينيه، أكيد خسائر الصين هتفوق خسائر الولايات المتحدة الأمريكية. لأن الصين عزمة بس حوالي 50 مليون معزولين في منطقة ووهان. إذا العملية مش عملية صحية فقط عشان يطلع مدير منظمة الصحة العالمية بسهولة ويطلع كل مرة يعلن زيادة الحالات وزيادة حالات الوفيات، ده صحيح. يعني فعلا زيادة الحالات، زيادة حالات الوفيات على مستوى العالم. قيل ان هذا الفيروس سينحصر تدريجيا مع يعني تحسن الاحوال الجويه ويعني دخول فصل الربيع الشهر القادم. هل يعني المؤشرات الحاليه في الصين تشير الى انحصار الفيروس في بعض يعني الاماكن زي ووهان مثلا او كده؟ فعلا هو دلوقتي البكتيريا اللي بتيجي من الصين مطمئنه الى حد ما، لان كما تفضلت انه مع بدايه ارتفاع درجات الحراره انه فعلا بعض التكهنات بتقول انه هيبدا الحمد لله في اخر الشهر ده هينحصر. حتى الرئيس ترامب بنفسه قال انه مع ارتفاع درجات الحراره، وما الرئيس ترامب بيقول ده مش هيجي كلام من عنده، ده عنده مستشارين من كبار مستشاري الصحه في العالم كله. فاذا مع ارتفاع درجات الحراره المتوقع بعد نهايه الشهر ده ان شاء الله متوقع فعلا انحسار الازمه كثيرا، لانه خاصه الانباء المباشره اللي جايه من الصين او من ووهان بتقول ان الاعداد اليوميه للمصابين في الصين اقل كثيرا من الاعداد المكتشفه. يعني بمعنى اذا هنفترض ان في 1000 واحد تم اصابته لكن اللي شوفي 2000 او 3، يعني الحمد لله العمليه ماشيه الى انحسار غالبا. يعني ما زال الامر مبكرا قبل نقول الحصار، ولكن في مبشرات مع توافر العلاج في كذا دوله، بس لسه لم يطرح العلاج للمستوى التجاري، ولكن اعلنت كذا دوله انها بدات المراحل التدريجيه او الكلينيكيه للعلاج. فالحمد لله انا اعتقد انا شخصيا مطمئن ان العمليه هتتحقق قبل ان تتحول الى وباء يدير العالم كما يحدث حاليا. الحمد لله. استاذنا الدكتور عبد اللطيف المر، استاذ الصحه العامه بكليه الطب جامعه الزقازيق، يعني كيف تكون العدوى بفيروس كورونا ويعني عوامل الوقايه؟ كيف نقدم توعيه للمواطن بكيفيه الاصابه بالعدوى وقرب المصاب من المريض وكيفيه الوقايه يعني؟ نعم دكتور عبد المريم، هو ده فعلا حضرتك السؤال اللي يهمني، لانه هو ده السؤال اللي يوضح الفرق بين الهلع الغير المبرر والكلام الاعلامي والحاجه الحقيقيه الوحيده اللي نبلوكها. الحاجه الوحيده اللي نبلوكها ان الوقايه خير من العلاج. الوقايه هنا ظريفه جدا وبسيطه جدا. العدوى بتنتقل ايه؟ يعني اغلب الابحاث العلميه اللي حتى هذه اللحظه بتقول ان المرض بينتقل عن طريق الـ الـ الـ يعني الكحه او العطس المباشر من واحد الى ثاني الى الثاني. ده غالبيه الحالات، وبعض الحالات بتحدث عندما العصة دي او الكحة دي تيجي على تلامس اي شيء مثلا زي ريموت كنترول او باب اي باب، وبعدين واحد تاني يجي يمسك الايه الباب او الريموت. اذا العدوى بتحدث من المخلطة او من الرذاذ او العصة او الكحة المباشرة، ده واحد. اتنين، او المنافسة مع الاشياء الملوثة بهذا الرذاذ. يبقى عشان هي دي الطرق الرئيسية للعدوى. اذا الطرق الرئيسية للوقاية تنبؤ ان احنا نتوقع الكلام ده. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ انه مفيش حد حضرتك يجي يعطس او يكح كده في الهواء او في وجود ناس او في اتوبيس او في عربيه او هو موجود في بيته حتى. لازم يبقى في بديل، والبديل ده يعني يقدر يحطه على الانف وعلى الفم ويغطي المنطقه كلها اللي بتعمل العصر, وبعدين يلف البندول ويحطه في زباله فكره يعني زي ما بقول يعني. نعم نعم. اللي يحس ان هو تعبان يعني يفضل انه يقعد في البيت ما ينزلش يروح ما يختلطش بالناس سواء يعني. في مدارس أو... بالمناسبه يا فندم ده اذا اصيب وكان جاي بالصيد, لكن احنا الحمد لله في مصر لغايه دلوقتي ما فيش حالات غير الحاله اللي شفيت, وبالتالي احنا بنتكلم الكلام ده مهم جدا لجميع امراض الجهاز التنفسي. نعم. يعني الوقايه خير من العلاج. نعم. والوقايه اتيكيت والاداب بتاعه العصر والكحه دي مهمه جدا, مش بس لكوفيد 19, لا لجميع امراض الجهاز التنفسي حتى. نعم. زي ما حضرتك تفضلتي يا استاذه نجلاء اللي واحد المريض يلازم البيت اصلا. نعم. ده احنا مش عندنا لانه عشان تقولي في حاله كوفيد 19 او كورونا الجديد ده بيقولوا لازم يكون اختلط بحالات جايه من الصين, وطالما ما فيش حالات مصابه بالمرض ولا حالات جايه من الصين عندنا, حتى لو واحد مريض ماشي في الاوتوبيس او في عربيه او في بيته مش مفروض ان ده مصاب بكوفيد اطلاقا. عموما نتمنى ولا للملك اللي بيحصل اطلاقا. نتمنى لكل مواطنينا الصحه والسلامه. استاذنا الكريم الاستاذ الدكتور عبد اللطيف المر استاذ الصحه العامه بكليه الطب جامعه الزقازيق, شكرا جزيلا. اتفضل. الوقايه عشان نستكمل الوقايه اهم حاجه غسل الايد بطريقه منتظمه روتينيه, دي اهم نقطه. غسل الايدي بصفه مستمره وطريقه روتينيه منتظمه مع التكيت بتاع الاداب العض والكحه, وكمان نعزز الصحه بالاكل المتوازن والرياضه وعدم التدخين علشان صحه الانسان تكون قادره على دفع البلاء, مش بس كورونا اللي غير موجود حتى الان, ولكن اي مرض في امراض الجهاز التنفسي. تمام, شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف. عفوا يا فندم. عفوا استاذ دجله. عفوا دكتور عبد اللطيف. سبحان من خلق الدواء لكل داء, فإذا مرضت اذهب إلى أهل الدواء. سبحان من خلق الدواء لكل داء, فإذا مرضت اذهب إلى أهل الدواء. لا تنتظر أو تتكل وخذ الدواء ثم ابتهل, واطلب شفاك بالدواء وبالدعاء. إن الوقاية يا فتى تحميك من داء أتى, إن الوقاية فتى تحميك من داء أتى, وإنه في الماء أو بعض الغذاء. سبحان من خلق الدواء لكل داء, فإذا مرضت اذهب إلى أهل الدواء. لا تقربوا ماء ركا ولا طعاما قد فسد, لا تقربوا ماء ركا ولا طعاما قد فسد, ولتحفظوا ماء أفيض من السماء. سبحان من خلق الدواء لكل داء, فإذا مرضت اذهب إلى أهل الدواء. ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء, لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب, وما زلنا مع حصاد شهر فبراير. في شهر فبراير وتحديدا في 16 من هذا الشهر عقد الملتقى العلمي الصحة النباتية بالمركز القومي للبحوث, وذلك يعني تفاعلا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة, وافتتاح وإطلاق السنة الدولية للصحة النباتية. يعني لنتعرف أكثر على هذا الموضوع وعلى مفهوم الصحة النباتية عموما يعني, واختصاص هذا العام 2020 بأن يكون تكون السنة الدولية للصحة النباتية. يسعدنا أن يكون معنا على الهواء الأستاذة الدكتورة وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث. برحب بحضرتك يا دكتورة. أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين. أهلا بك. يعني لو كلمنا يعني بداية عن الملتقى الصحة النباتية، يعني إيه مفهوم الصحة النباتية؟ يعني هل يعني ده بيعتمد أساسا على استخدام المبيدات الحشرية التي تؤذي الصحة البشرية، ولا يعني إيه الموضوع؟ هو موضوع الصحة النباتية بصفة عامة يشمل أن النبات يكون خالي تماما من أي أمراض، من أي حشرات، أو من أي أفات، أو من أي مبيدات حشرية فطرية أو هرمونات أو أي مواد ممكن تكون لها تأثير على صحة النبات وصحة الإنسان بالتبعية. أيضا خلوه من أي سموم، يعني ممكن بعض الأمراض بتبقى بتنتج سموم، يعني احنا بنعرف ان اللي هي في كتير قوي من الفطريات اللي هي خاصة بالحبوب البطانية، فبتبقى منتجة فطريات، الفطريات اللي هي بتبقى بتنتج نوع من الأفلاتوكسين وميكوتوكسين بتأثر على صحة الإنسان بعد كده سواء لقد الله أرضي الفاحب الكلب. ولكن الواقع يا دكتورة يعني بغض يعني بعد إذن حضرتك، يعني أن للحصول على نبات شكله صحي ده بيحتاج الكثير من المبيدات والكيماويات التي تؤثر بالسلب فيما بعد على صحة الإنسان. يعني إزاي بيتم عمل التوازن ما بين صحة النبات وصحة الإنسان؟ طب احنا دلوقتي بنقول عشان كده بنادينا بموضوع الصحة النباتية، وهي ان احنا نتناول كل ما هو آمن من المبيدات الآمنة، من المواعيد الصحيحة في الاستخدام، من الكميات، من استخدام الزراعة العضوية، وخاصة القرى احنا خلاص تم إصرار استخدام الزراعة العضوية اللي احنا تعتمد على استخدام مبيدات حيوية، استخدام في بعض المركبات الآمنة الموجودة النهاردة دي ممكن استخدامها بحيث ان نقلل كمية المبيدات بدرجة كبيرة ويبقى في اعتماد على المركبات الأخرى. يعني احنا نقول مثلا التربة ممكن نستخدم هي المخلفات النباتية ويتم تدوينها وتحويلها للكومبوست، ويتم تحويلها لأسمدة وأيضا ممكن تستخدم كمبيدات نضيفها في التربة هتساعد على زيادة مناعة النبات. يعني احنا عايزين نوصل للتكامل وما بين العمليات الزراعية الصحيحة اللي كان بيعملها المزارع زمان ما بين الاستخدام اللي هي الأمن المركبات الآمنة. يعني النهاردة بنقول مثلا ايه، وده تم استخدامه في المركز عندنا في بعض التكنولوجيات الجديدة، ان احنا ممكن نستخدم بعض المركبات الناتجة من المصانع الغذائية بتبقى فيها نسبة مثلا كروكين وغيوم وبعض المركبات اللي بتزود لي المناعة. يعني عندنا أصناف خاصة بتصنع خضار دون من الناس والزراعة بتبقى مقاومة للأمراض. عندنا طبعا السنة دي في القمح وفي عدد كبير من المحاصيل اللي كانت ممكن تكون بتصاب بسهولة، النهاردة في أصناف مقاومة وأصناف مناعة للإصابة. فإحنا بنوصل دلوقتي التكامل ما بين الأصناف، ما بين المركبات اللي يتم استخدامها، ما بين الرجوع للطبيعة، استخدام إعادة التدوين كل ما هو خاص بحيث يؤدي لزيادة المناعة الخاصة بالنبات. كل ده في النهاية هيأثر على الصحة النباتية، صحة الإنسان وسلامة الغذاء. يعني إحنا في النهاية عايزين السلسلة بتوصل لنوعية الحلقة اللي موجود. يمكن إحنا في ورشة العمل كان رواد الصحة النباتية كانوا بيشرفنا عندنا الدكتور حسين منصور اللي هو مسؤول أو رئيس هيئة سلامة الغذاء، والدكتور يعني كان في عدد كبير من الرواد، الدكتور محمد عبد المجيد اللي هو رئيس لجنة المبيدات، وأيضا كان في الدكتور علي رئيس اللي هو الحبر. دكتورة وفاء، يعني مع إطلاق السنة الدولية للصحة النباتية في عام 2020، ألا نتوقع أو نأمل يعني إن شاء الله أن كل المبيدات الحشرية الضارة يعني يمنع استخدامها خالص؟ واتمنع بالفعل. اتمنع؟ دلوقتي لجنة اللي هي خاصة بالمبيدات لها جزء مذكور فيه إن هي منع أي مبيدات لها تأثير سيء على الصحة، وفي نفس الوقت كل المبيدات اللي موجودة مسمح فيها عالميا ويعني كلها تعتبر آمنة، وبرضه بيتم يعني محاولة رؤية تشوف إذا كان في أي مبيدات بتتباع مثلا منتهية الصلاحية ولا لأ. يعني يعني في جهود كبيره من الدوله. يعني نكم احنا مطمنين يعني يا دكتوره الخضار والفاكهه لا تعالى باذن الله. يعني في تكاتف في الجهود بحيث ان المنتجات معظمها دلوقتي كلها دخلت في الزراعات العضويه والزراعات الامنه والزراعات العضويه، واصبح عدد يعني عدد المزارع دلوقتي اللي بتسجل عضو حي بدأ يرتفع تدريجيا، وبدأت الناس غالي جدا النباتات العضويه غاليه جدا يا دكتوره، يعني ما نقدرش نعممها على المستوى العام كله. يعني انا عارفه هي بس لما تستشفي كل حاجه اولها بتبقى صعب، انما مع الاستشفاء التدريجي هي خلاص بدأت تستشفي تدريجيا. ايوه بس محدوده الى حد ما في وعي دلوقتي من المزارع استخدامه اي كيماويات ضاره. يعني في وعي كتير في عندنا مثلا المصايد اللي بتستخدم والمصايد الهرمونيه والحاجات اللي بتاثر او بتقلل لتقليل عدد اللي هي الحشرات الموجوده وبالتالي استخدام المبيدات. دكتورة جداً طيب. دكتورة وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية بالمركز القومي للبحوث، يعني تخصيص عام 2020 ليكون السنة الدولية للصحة النباتية وخطة منظمة الأغذية والزراعة للتوعية بالصحة النباتية، بتشوفيها ازاي حضرتك؟ يعني انا بشوفها ان ده اصبح تعميم على معظم دول العالم، وكمان على اساس تنظيم عملية حركة الخروج والدخول ما بين الدول بعضها وبعض، بحيث ان هي تمنع عملية نقل أي مواد غذائية ما بين دولة ودولة إلا من خلال هذه يعني من خلال الشروط اللي هي بتتمتع بالصحة والدفاع وإن خرج أي مبيدات وخلافه، وفي نفس الوقت إن هي بتنادي كل الدول بإن هي بتبدأ إن هي تتخذ كل التدابير اللي مطلوبة بحيث تحافظ على نوعية المنتج الغذائي والنباتي، وبالتالي تمنع انتشار أي مرض ما بين أو أي أثر ما بين دولة ودولة. يعني النهارده موضوع الضغط الحرج اللي بدأت تنتشر في قارة أفريقيا وبدأت هتخش يعني بتخش على مصر، فبالتالي منع أي أجزاء نباتية فيها المرض. عندنا في برضه اللي هي الحجريات اللي ممكن تنتقل ما بين دولة ودولة، يعني اتخاذ سياسة التدابير. السؤال الأخير يا دكتورة بعد إذن حضرتك، يعني بالنسبة لنا إحنا في البيت، ما هو يعني سريعا الطريقة اللي أغسل بها الخضار والفاكهة بحيث أنها يعني تكون آمنة وخالية من أي أثر للمبيدات أو الكيماويات؟ إحنا في الأول أول خطوة عملية الشراء نتأكد في وقت الشراء إن تكون الحاجة شكلها وجودتها ما فيش فيها أي بودرة واضحة جدا اللي هي أو شم ريحة المبيدات. بعد كده اللي هي الغسيل العادي اللي جاي في المية والصابون وبعض الحاجات أو يعني بعض اللي يعني مجرد الغسيل الجيد. لو في عادات محتاجة فيها قشرة خفيفة ممكن الاكسسوار، بيبقى عملية الحفظ الحلوة أو الجيدة بالنسبة للمنتج النباتي. يعني أنا ممكن أسيب منتج نباتي بره مثلا ممكن يتعرض للإصابة، عملية الحفظ الجيدة للثلاجة درجة حرارة مناسبة نقدر نحفظ بيها، عملية الطهي برضه كل ده نقدر نحفظ اللي هي المنتج النباتي بتاعنا أو المنتج اللي احنا نشتريه. عموما نتمنى الصحة والسلامة للجميع، وأن يكون عام 2020 يعني عام للصحة النباتية وللبشرية عموما. بشكرك كثيرا الأستاذة الدكتورة وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية بالمركز القومي للبحوث. شكرا دكتورة. شكرا دكتورة وفاء، أهلا بكم وبشكر سعادتكم، وإن شاء الله عام فعلا خير من أي ملوثات وعام صحة للإنسان إن شاء الله. شكرا جزيلا. يا ممدودة الله يا مطلوب. غريب عليا لحبك وصية أوصيها صباح الخير يا عرب، ومستمرون معكم حتى العاشرة، وهذه الحلقة لحصاد شهر فبراير. وضمن حصاد شهر فبراير الثقافي اختتمت مساء الثلاثاء 4 فبراير فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة 51، والذي شهد على مدى 14 يوما توافد أكثر من 3 ملايين زائر حسب الإحصاءات التي قيلت، جاءوا من مختلف محافظات الجمهورية وكذلك من البلدان العربية. نحاول أن نتذكر هذا الحدث الجميل في القاهرة من خلال لقائنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى طاهر، الكاتب الصحفي بالأهرام ومدير تحرير مجلة فنون. صباح الخير أستاذ مصطفى. صباح النور يا دكتور. صباح الخير على السادة المستمعين صوت العرب. سعداء بالتواصل مع حضرتك، ونحاول أن نستعيد مع حضرتك هذا الحدث الجميل وهذه الفعاليات المتألقة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة 51. ربنا يخليك. طيب بسم الله. هو طبعا دورة 51 معرض القاهرة الدولي للكتاب، كنا اتكلمنا قبل الدورة عن كم التحديات اللي كانت موجودة بتقابل وزارة الثقافة المصرية في الاشتراك مع حدث جاي بعد دورة الجيل الذهبي، وجاي كمان انت كنت محتاج بقى انك انت تعزز نجاحات الدورة الكبيرة اللي انت عملتها قبل كده. نعم. وتأكد على نجاح عملية انتقال المهرجان المعرض وفعالياته وجمهوره لمقره الجديد في القاهرة الجديدة. نعم. طبعا الرقم أرقام الحضور دي كانت من أبرز الملامح بتاعت دورة السنة دي، القدرة على الوصول لأرقام 500,000 زائر في اليوم، وكم الفعاليات دي اللي ماشية 500 فعالية كانت في المعرض ومشيت بشكل منظم ورقيق جدا. كمان كان في ملامح كتير للنجاح حتى في التعامل مع الحاجات دي وتسويقها. كان في شباب المتطوعين لإرشاد الزائرين، ده شيء منظر كان جميل يعني. كل اللي كان موجود في مركز مصر للمعارض الدولية طول فترة المعرض الحقيقة كان ملهم جدا. الشباب المتطوعين، الشغل اللي اتعمل مع وزارة الشباب والرياضة ده كان حلو جدا. التغطيات الإعلامية حتى إدارة يعني الهيئة المصرية عمل كتاب داخليا عرفت إن هي كمان تعرف يعني تبارز الحدث بتاعها المرة دي بشكل رائع. كانت مجلة المعرض من أنجح دوراتها، يعني تحية مستحقة جدا للأستاذ زين خالي شلبي رئيس تحريرها. كانت المجلة ملهمة، كانت الصور بتاعتها بتبقى موجودة في ترند، صور الغلاف بتبقى موجودة في ترند شبكات التواصل الاجتماعي في يومها. كمان كان في تطبيق إلكتروني خاص بالمعرض، يعني تطبيق إلكتروني كان في. بص عموما حتى الرقمنة كلها كانت من ملامح نجاح دورة السنة دي، سواء في استخدام الوسائل التكنولوجيا والوسائط في الخدمات كده أو حتى في النقاشات. الكتب الصوتية خدت قدر كويس جدا من معرض السنة دي، يعني خد برضو بان إطاره كمعرض دولي يتقابل فيه صناع النشر، وده كان مهم جدا. كمان قطاع النشر الحكومي الحقيقة، يعني النشر الحكومي السنة دي عن المفاجأة دي لازم نتكلم فيها، لأن هم يعني احنا اتكلمنا طبعا قبل المعرض الحمد لله في فنون احنا عملنا عدد كان مفاجأة في تقديم الثقافة السنغالية للقارئ العربي بصورة يعني مغايرة، واعتقد ان احنا قدرنا ننقل القارئ المصري والقارئ العربي البكار، يعني احتفينا بالضيوف الأشقاء السنغاليين بالشكل الذي يليق بيهم. لكن النشر الحكومي بقى في الكتب اللي عمله الجلد الشكري في الهيئة العامة لقصور الثقافة كان شيء ملهم جدا. عملية إعادة الطابع اللي عملوها لأمهات الكتب هو عمل استثناء في خطة النشر بتاعته، والقارئ المصري عمل استثناء كمان من ناحيته وأقبل إقبال مذهل، أرقام تجاوزت المستهدف بالضعف احيانا. واعتقد ان حتى الصحف العالميه تتحدثت عن الكم الهائل من الزائرين المصريين والاجانب لمعرض القاهره الدولي. طبعا لا وزائر وزائر حقيقي وفعال وعنده ذائقه. أيوة. ومش جاي يهزر. لا لا يعني مش جاي نزهه فقط ياكل اي شيء كده ويمشي. عموما استاذ مصطفى استاذ مصطفى هيئه الكتاب نجحت كمان جناحها والنشر الحكومي كله مركز القومي للترجمه كل دول ارقامهم تستحق التوقف قدامهم. عموما الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى طاهر الكاتب الصحفي بالأهرام يعني أعتقد هذا النجاح يؤهل المعرض لنجاحات أكثر في الدورات القادمة، وأعتقد أنه الدورة 52 بدأ الإعداد لها وستكون اليونان هي ضيف الشرف في الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. عموما يعني نلتقي إن شاء الله في العام القادم بإذن الله وتكون دورة أكثر نجاحا من هذه الدورة. سعدنا بالتواصل معك الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى طاهر، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من صباح الخير يا عرب، وإلى أن نلقاكم على خير لكم تحيات عبد الوديع فهمي ونجلاء السهوكي. شكرا جزيلا للزميل العزيز عبد الله محمود من الهندسة الإذاعية، وشكرا للزميل أشرف أفكار. حتى نلقاكم في حلقتنا القادمة إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها.